نعم على جملة من وجوه هداية القرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو العدل. وقد جاءت أدلة من القرآن، وكذلك جاءت أدلة من السنة من الناحية القولية ومن الناحية العملية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا تطبيق القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابعيهم. فالله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل، وكلمة العدل كلمة عامة، لأنها صفة واقترنت بأل، والصفة إذا اقترنت بأل تكون عامة، والعموم قد يكون في الأفراد كما في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى غير ذلك من الآيات. وبناء على ذلك فإن هذه الصفة عامة في تصرف الفرد بنفسه، وفي تصرفه فيما ولاه الله عليه، وفي تصرفه فيما ولاه الله عليه، وفي تصرفه فيما بينه وبين الناس من ناحية التعامل. وقال جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر يوم القيامة، إلى آخر الحديث. والمقسطون هم الذين يعدلون في أنفسهم وفي ما ولاهم الله عليه. وإذا نظرنا إلى الإنسان وعلاقته بالعدل في نفسه، وجدنا أن الناس بالنظر إلى هذه الآية، بالنظر إلى هذا الموضوع وهو موضوع العدل، وجدنا أنهم ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم الذين سلكوا مسلك التفريط، سلكوا مسلك التفريط. والثاني سلكوا مسلك الإفراط. والثالث توسطوا فيما بين هذين الصنفين. فأما الذين سلكوا مسلك التفريط فهؤلاء منهم من سلك مسلك مطلق التفريط. ومعنى مطلق التفريط أنهم فرطوا إلى درجة أنهم خرجوا من الدين، خرجوا من الدين بأي سبب من الأسباب الموجبة للخروج من الدين. وقد يكون بعضهم قد فرط لكن تفريط مطلق، بمعنى أنه جمع بين الإيمان وما يكون فيه أثر على الإيمان، فهذا قد حصل منه تفريط، يعني أنه نزل عن درجة العدل في نفسه. والثالث هذا سلك مسلك العدل، وهذا الصنف قد يكون سلك مسلك العدل من جهة الإجمال، وقد يكون سلك مسلك العدل من جهة التفصيل. وعندما ننظر إلى الأعمال التي تعبد الله بها خلقه، العبادات العملية، نجد أن بعض الناس يسلك فيها مسلك العدل، بمعنى أنه يعمل موازنة بينها فلا يطغى أحدها على الآخر. سئل ابن عمر كان رضي الله عنه لا يفتر من قراءة القرآن، يعني كان يقرأ كثيرا، لكن هذه الكثرة لا تعوقه عن الأعمال الأخرى. فسأله سائل لماذا لا يصوم الاثنين والخميس والبيض، أو يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، قال أخشى أن يضعفني عن تلاوة القرآن. فالشخص في موقفه مع أداء العبادات هو محتاج إلى أن يعمل موازنة فيما بينها، بمعنى أنه لا يغرق في نوع ويكون إغراقه في هذا النوع له تأثير على النوع الآخر، مثل إنسان يصوم الصيام طيب، يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هذا الصيام يضعفه إلى درجة أنه قد يخل بالفرائض، وقد لا يأتي بشيء من التطوع. التطوع يعني يفعله الإنسان ابتداء، يعني ليس كالرواتب، لا، هذا تطوع ينشئه الإنسان من نفسه، يتطوع الضحى، يتطوع بين الظهر والعصر، يتطوع بين المغرب والعشاء، يتطوع في الليل، لكن صيامه أضعفه لا يأتي بشيء من التطوع، وأضعفه أيضا لا يقرأ القرآن إلا قليلا، مع أن قراءة القرآن لها فضل عظيم، وهو خير قرين يكون للشخص. أو إنسان مثلا يكثر من الإتيان بالعمرة، يتردد كثير، لكن هذا التردد للعمرة يضعفه عن عبادات أخرى. أو يحج كل سنة دائما، ولكن هذا الحج يضيع عليه أمورا أخرى من أمور عباداته. فإذا الشخص في علاقته بالله يعمل موازنة بين الأمور التي طلبها الله جل وعلا، ويعطي كل أمر حقه، بحيث أنه لا يطغى أمر على أمر. وهذه كما ذكرت لكم هذه كلها عبادات، لكن لا بد أن يعمل الشخص موازنة فيما بينها. ومثل الإنسان يشتغل في التطوع في الصلاة دائما دائما، لكن يشغله هذا التطوع عن مثلا قراءة القرآن، أو يشغله، المهم أنه يشغله عن عبادة واجبة، يشغله عن عبادة واجبة أو يشغله عن عبادة مسنونة. فالواجبات لا إشكال فيها من ناحية الإتيان بها، لكن الكلام في الأمور المشروعة على سبيل التطوع، فيعمل موازنة بينها بحيث أن بعضها لا يطغى على البعض الآخر. وعلى هذا الأساس يكون قد سار على هذه الصفة، إن الله يأمر بالعدل، مشى على هذه الصفة في تطبيق علاقته بالله جل وعلا، بحيث أنه يستوفي الفرائض، وهذا لا إشكال فيه، ويستوفي جميع أنواع التطوع، ولكن لا يطغى تطوع على تطوع آخر. هذا بالنظر إلى علاقة الإنسان بنفسه، هذا بالنظر إلى علاقة الشخص بالعدل باعتبار نفسه فيما بينه وبين الله. يبقى بعد ذلك علاقة الإنسان بالعدل فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الاشتغال بأمر الدنيا. الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله، ولكن مطلوب منه أن يطلب الرزق، ولهذا يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعلى هذا الأساس الإنسان عندما يريد أن يأخذ بأسباب طلب الرزق هو محتاج إلى أن يعمل موازنة بين ما طلبه الله منه وهو حق خاص لله جل وعلا، وبين ما شرع الله له من طلب الرزق. فبعض الناس تجد أنه يغرق في التعبد، ولكن يضيع نفسه ويضيع من يعول، فيكون عالة هو وأسرته على المجتمع. وهذا لا شك أنه لم يسلك مسلك العدل. وفي طرف آخر تجد أنه يغرق في الاشتغال في الدنيا إلى درجة أن هذا الشغل ينشأ عنه خلل في دينه، في عباداته الواجبة. بعض الناس موجود، أنا أحكي لكم أشياء الناس يسألون عنها. بعض الناس يموت ما حج الفرض وهو غني، لكن يقول ما عنده وقت يحج. لماذا؟ لكثرة أعماله التجارية. يصلي في بيته صلاة الفرض، ما يتطوع، يصلي في بيته ولا في متجره، لأنه يقول من كثرة أعماله ما عنده وقت يذهب إلى المسجد. وبعض الناس يترك الصلاة نهائيا. لماذا؟ لأنه يقول ما عنده وقت يصلي. وهذا حصل، هذا حصل من بعض الأشخاص، يقول ما عنده وقت يصلي. تزوج رجل امرأة وبعد صلاة العشاء، لا أدري عاد هو صلى في البيت ولا صلى في المسجد، لكن المهم كيف ينشغل الفكر في الدنيا انشغالا متصلا. فبعد صلاة العشاء جلس على مكتبه التجاري في البيت وطلب منها ماء يريد أن يشرب. بدأ يشتغل، هي أتت بالماء ووقفت به، ومن الأدب ما قالت له خذ الماء، انتظرت لعله يرفع رأسه وينظر إليها ويأخذ الماء، فاستمرت واقفة حتى أذن الفجر وهو لم يرفع رأسه من عمله إليها. فلما أذن الفجر قال لها: ما هذا؟ قالت: هذا أذان الفجر. قال: وأنت ما الذي جاء بك هنا؟ قالت: أنت طلبت ماء بعد صلاة العشاء. قال: وأنت لازلت واقفة في هذا المكان من بعد صلاة العشاء إلى الآن؟ قالت: نعم، أنتظرك ترفع رأسك وتأخذ الماء. فأخذ ورقة بيضاء وأخذ القلم وقال: أطلبي ما شئت. فقالت: أرجو أن تكتب طلاقي. فانظروا كيف تمكن العمل التجاري من رأسه ما يزيد عن 6 ساعات أو 7 ساعات ما رفع رأسه. ففي أشخاص يتمكن منهم العمل التجاري إلى درجة أنه يحدث عندهم خللا في أمور دينهم، وكل شخص بحسبه. وعلى هذا الأساس لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالدنيا شغلا ينشأ عنه خلل في أمور دينه، يعني خلل في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته. وقد يحصل عنده خلل في زكاته يمنعها، يمنع الزكاة. هذا من جانب. في جانب آخر في طلب المال، يعني أن الإنسان أيضا يسلك مسلك العدل في طلب المال. ومسلك العدل في طلب المال هو عمل الأسباب التي تكون مسبباتها مباحة له، لأن بعض الناس عندما يشتغل في الدنيا يتخبط فيها تخبطا، ويكون المقياس عنده هو كم ربحت وكم خسرت، وليس المقياس عنده هل ارتكبت عملا محرما في هذا التعامل في هذا اليوم أم لا. فتجد أنه إذا لم يكن عنده تمييز يعني بين الحلال والحرام، تجد أن الله يستدرجه ويفتح عليه من أبواب الأموال المحرمة إلى درجة أنه قد يكون جميع كسبه محرم. وطريق العدل في هذا هو أنه عندما يريد أن يأخذ بسبب من أسباب المعاملات، يريد جلب رزق له، يبحث عن هذا السبب، هل هذا السبب مشروع أم أن هذا السبب غير مشروع. فإذا كان مشروعا فإنه يمضي فيه وهو مثاب على ذلك، وإذا كان غير مشروع فإنه يتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه. إذا تركت الشيء لوجه الله فالله سبحانه وتعالى يعوضك. فيه جانب آخر في عدل الإنسان على نفسه، وهذا يرجع إلى ناحية الإنفاق. لاحظت بعض الأشخاص أنه يملك الأموال العظيمة ولكن أكله لا يكون من ماله، وإنما يكون يعني دائما يكون ضيف على غيره، لأنه ما يريد إن ماله ينقص، وليس هذا في الحقيقة من العدل. العدل أنه ينفق على نفسه من ماله، وإذا أراد أن يتفضل على أحد بصدقة مثلا هذا أمر آخر، لكن ينفق على نفسه. نأتي إلى العدل بالنظر إلى الشخص مع أسرته، مع أسرته العدل مع الأسرة. تجدون إن بعض الأشخاص يسلك مسلك التفريط أو مسلك الإفراط. مسلك الإفراط أنه ينفق إنفاق يجعل أسرته يرتكبون المحرمات، ولده، زوجته، يشتري سيارة 120,000 يعطيها ولده عمره 15 سنة، يشتغل فيها مرتين ثلاث تصدم، يجي لما أبوه يقول والله السيارة أصدمت، يقول ما يخالف حطها في الجراج يشتري له سيارة ثانية وماشي. هذا فيه، هذا ليس فيه، هذا ليس من العدل في المال، لأنك مؤتمن على المال ولا تصرفه إلا في وجوهه الشرعية. فإذا أنت إذا صرفته في هذا الاتجاه ما عدلت في المال، هذا من جانب. ومن جانب آخر إن الرجل يكون له أولاد عدة، فقد مثلا يفضل بعضهم على بعض بأي وجه من وجوه التفضيل، لكن بدون مبرر شرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى العكس تجد بعض الناس مغنيها الله وأسرته يتصدق عليها الناس، لأنه يقصر في النفقة الواجبة، يقصر في الكسوة الواجبة، يقصر في السكنى الواجب. وطريقة العدل، العدل في الأسرة أنه يعطي كل ذي حق حقه ولا يفضل ولد ولا بنت يفضله على آخر من إخوته. نأتي إلى علاقة رب الأسرة بالزوجة، قد تكون واحدة نفس الطريقة التي يعملها بعض الناس مع بعض أولاده، بعض الرجال يعملها مع المرأة، بمعنى أنه يسلك معها مسلك الإنفاق بطريق الإسراف، بطريق الإسراف. يعني ينفق عليها إنفاق إلى درجة الإسراف. ومن المعلوم أن الإسراف محرم، وهو خارج عن طريق العدل. وسواء كان ذلك مثلا في النفقة أو كان ذلك أيضا في الكسوة، قد يكون له أكثر من زوجة ولكن يسلك مع إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، يسلك معها مسلك الإفراط ويفضلها على غيرها من الزوجات في الأمور الواجبة وليس في الأمور المستحبة، لأن الأمور المستحبة لا يجب فيها العدل، لكن العدل واجب بين النساء في الحقوق الواجبة: النفقة، الكسوة، السكنى، المبيت. هذه الأمور الأربعة هي التي يجب فيها العدل. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن ينظر في تصرفاته مع أسرته، مع أبنائه وبناته ومع زوجاته. نأتي إلى الشخص في تعامله مع الناس، مع أفراد الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو مقتضى العدل. فعندما تريد أن تتصرف مع شخص، انظر إلى هذا الأمر الذي تريد أن تتصرف فيه معه،